بنشرح لي ولا عندي من أهل الملامة عندي من أهل الملامة في بحور الهوى شونا ربحت السلامة خضت فيها وبانت لي هناك العلامة بنات هناك العلامة يا ندم يدير في المعاني المدامة وبشروا فالصفا يا صحاب ذا العام عاما يا صحاب ذا العام عاما كل مطلوب ربي بيعجل تماما ما طلبناه في ذي الدار أو في القيامة ذي الدار أو في القيامة بيتممه والعقبى لدار المقامة سعف طه النبي ليضال للته الغمامة ليضال للته الغمامة الحبيب الذي يشتاق قلبي خياما ليتني شوف وجهه ليتني اسمع كلامه ليتني اسمع كلامه ولو صلوا على المقبول يوم القيامة ما سار البارق يلمع فوق وادي تهامة